إنه كما دخلوه إِنَّ

تابت ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا عجلنا له فيها ما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن Thank you. وقضي ربك أن أولادك الرحمن الرحيم قل هو الله صدق الله العظيم. الفاتحة. الجميع يقرؤون الآن في سرهم فاتحة كتاب الله عز وجل على نية التوفيق والقبول. فمن كانوا يستمعون إلى آيات بينات من كتاب الله تلا علينا فضيلة القارئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل.